قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث في مكة المكرمة بعد أن فتحها الله عليه 19 يوما. في خلال هذه المدة قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعمال كبيرة وجليلة وعظيمة، تكلمنا على كثير منها بحمد الله عز وجل، حتى انتهينا إلى إرسال النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ابن الوليد رضي الله عنه لهدم العزة، وعمر بن العاص لهدم سواع، وسعد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لهدم مناة. وستأتي بقية الأعمال إن شاء الله عز وجل. وفي خلال هذه المدة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما متعددة وهو في مكة في عام الفتح، وأقام بعض الحدود وهو في مكة. فمن الأحكام التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة وهو يقول: إن الله حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت شحومها؟ فإنه يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما كما قال الله عز وجل: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم. فحرم الله عز وجل على اليهود شحوم البقر والغنم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. فلما حرم الله عليهم هذه الشحوم أخذوها فجملوها، جملوها يعني ذوبوها، ثم باعوها فأكلوا ثمنها حيلة، تحايلوا. ربنا حرم عليهم الشح، قالوا طب احنا مش هننتفع بيك شح، هناخد الشح مش هناكله، انما هنسيحه ندوبه ونبيعه وبتمنه ناكل حيلة. فالراجل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن الميتة ناخد الشحم بتاعها نشتريه أو نبيعه ونرخص فيه، لأن الناس بيدهنوا بالشحم ده السفن، هيبقى زيت ويخش في البوية البويات ويتباع وتدهن به السفن أو الجلود، ويستصبح به، بيتحط فيه اللمض يعني كأن زي لمبة الجاز مثلا أو لمبة الزيت، فبيتحط الشحم ده يتدوب ويتباع والناس تشتريه وتحطه في اللمبة، ما يشبه اللمبة يعني، يستصبحون به حد ينوروا به لحد الصبح مثلا زي الشمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن هذا يشبه فعل اليهود لما حرم الله عليهم شحم البقر والغنم، أخذوه فأذابوه ثم باعوه ثم أكلوا ثمنا، حرام يعني حيلة. طيب يبقى هنا الخمر حرام بيعها، ربنا حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام. أما بيع الخمر الحمد لله تكلمنا عنه فضل الله عز وجل، ولو أشرنا إشارة إلى فتوى فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة اللي أجاز وأباح للشباب الذين يعملون في أوروبا وفي أمريكا أن يبيعوا الخمور لليهود والنصارى. وقد ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. اللي يحبس العنب عشان يبيعه اليهودي أو نصراني هياخده هيعمله منه خمر، أو غيرهم من أهل الملل الأخرى والنحل الأخرى، اللي هيشتري العنب بيعمل بيه خمرة، اللي يعمل كده فقد تقحم النار على بصيرة. لا يجوز بيع العنب لليهود ليتخذوه خمرا، ولا يجوز بيع الخمرة أصلا لليهود حتى وإن زعموا أنها حلال في دينهم وهي حرام، والنصارى يزعمون أن الخمر حلال في دينهم وهي حرام. وهناك نصوص في العهد القديم تبين أن الخمر حرام، حرام شربها وبيعها، والعهد القديم اللي هو تراه غيرها وغيرها بالنسبة للنصارى هو كتاب التشريعات، وإلا الإنجيل ما فيهوش تشريعات، فيهوش حلال وحرام كتير، بياخدوا تشريعاتهم من العهد القديم اللي هو التوراة، وفي التوراة نصوص أن الخمر حرام. فعند اليهود لا يجوز بيع الخمر لليهود، وللنصارى لا يجوز بيع الخمر للنصارى، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفار، حرام بيع الخمر. ما هي حرام عندنا وعندهم، فاللي يبيعها لليهود والنصارى في أوروبا المبرر يعني؟ هي حلال عندهم؟ لا مش حلال، هم يزعمون أنها حلال، ولو كانت حلال ربنا حرم علينا إحنا بيعها، ما نبيعهاش. في بلاد الإسلام، في غير بلاد الإسلام. وبعدين نقول مذهب الأحناف، طب فين مذهب الإمام مالك؟ فين مذهب الإمام الشافعي؟ طب فين مذهب الإمام أحمد؟ ما مش كل مسألة لها وجه في مذهب من المذاهب نفتي بيها. وإلا كده لو من تتبع زلات العلماء تذندق واجتمع فيه الشر كله كله. فعندنا الحديث، عندنا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بيع الخمر حرام سواء كانت لمسلم ليهودي لنصراني، واللي بيحبس العنب عشان يبيعه اليهودي أو النصراني أو ممن يتخذوه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. ما يجوز بيع الخمر اليهودي ولا النصراني لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفار. وبيع الخنازير خلاص ده هذا مجمع عليه بين العلماء، ما يجوز بيع الخنازير. الميتة حرام بيعها، حرام بيع الميت. شاة، نعجة، خروف، كبش مات لا يجوز بيعه، هذا حرام. إنما المسألة إن الميتة دي يجوز الانتفاع بجلدها لأصحابها من غير بيع. فرق بين المسائل. النبي قال إن الله حرم بيع الخمر والخنازير والميتة والأصنام، يبقى البيع حرام. إنما عندنا نصوص، عندنا أحاديث صحيحة متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأهل الميتة أن ينتفعوا بجلدها من غير بيع ولا شراء، بس ينتفعوا بجلدها. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تصدق بشاة على مولاة لميمونة فماتت، فمر بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل انتفعتم بجلدها، هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة. قال إن الله حرم أكلها. هل أخذتموه فدبغتموه فانتفعتم به؟ ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث، لها مولاة عبدة مملوكة خادمة تصدق بشاه على مولاة لميمونة. واحدة لها دي بتاعت دي ليكي هدية صدقة يعني. والعطية لما تدي واحد حاجة لما يكون في مستواك المادي تقول له دي هدية، ولما يكون أقل منك بتقول له دي صدقة. هي بس النية دي، ما ينفعش تصدق على واحد زيك زيه ولا واحد أغنى منك. الإنسان ما بيعملهاش، ما بينوهاش. إنما واحد غني وانت عايز تديله حاجة بتقول له اقبل مني دي هدية، إن هو مش فقير. الصدقة تكون على واحد أقل منك في الثراء يعني، أو في الغنى أو في الحالة الاقتصادية. المقصد تصدق بشاة على مولاة لميمونة فماتت، قدر الله ما شاء فعل. أنا حتى الصدقة اللي قلت لها ماتت الشاة، خلاص يعملوا بها إيه؟ فمر بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا متخيلين ايه؟ ان ناس مجرجرينها هيروحوا يرموها بقى، يرموها في حته يعني إياه. فمروا بها على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الشيء دي بتاعت مولاه ميمونه وماتت. فالنبي قال هل انتفعتم بجلدها؟ انتفعوا بالجلد، ما هي بيع ولا شراء. قالوا انها ميته، صعب عارفين ميته يبقى خلاص ما يجوش ناحيتها خالص، انها ميته. قال إن الله حرم أكلها، حرم أكلها. هل انتفعتم بإهابها؟ هل دبغتبو الدباغ بالمية تتغسل الجلد والملح والقرض والمواد معينة تتحط على الجلد يطهر دباغ الجلد طهارته. فالنبي أمر بهذا. أمنا عائشة رضي الله عنها صرحت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالانتفاع بجلد الميت. اللي عنده شاة ماتت النبي كان بيأمر انتفعوا بالجلد، عدم إهدار ما له قيمة، عدم إهدار الأموال. في نفس الوقت ده بعيد عن الناس، لأن اللي هينتفع بالجلد مش هيبيعه، إنما هيعمل بيه إيه؟ هيدبغه وينتفع بيه. طب كانوا بيعملوا بيه الجلد ده؟ كانوا بيعملوا منه القرب، قربة حطوا فيها مية ما تخرش واشربوا منها. أو يعودوا عليه أو أي صورة من صور الانتفاع. إهدار الأموال ما له قيمة يعني هذا أمر غير مرغوب فيه. فالنبي كان بيأمر بالانتفاع بجلد الميتة. وضحت المسألة؟ إنما الشحم لا، الشحم لا، لأن لما النبي قال الحديث الرجل قال طب الشحم الميتة مش هنبيعها، طب ممكن نبيع الشحم علشان الناس بيشتروه بيدهنوا به السفن والجلود ويستصبحون به. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحم البقر والغنم أخذوه فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فالنبي قال له هتعملوا كده حرام بيع الميتة، فأنتوا هتاخدوا الشحم هتبيعوه وأنتوا بتبيعوا ميتة وتاكلوا ثمنه، هي دي زي دي. فالحيل ممنوع. خلاص موضوع الجلد بتاع الميتة ده، الجلد بس يعني الشحم بتاع الميتة ينفع نبيعه أو نشتريه؟ حرام. طب العطر، طب نودي الشركة يعملوا بيه زراير ميتة؟ لا، الحاجة اللي اتذبحت واتزكت وطلع منها العظم روح بيعه بقى لشركة العظمة ولا حاجة يعملوا منه الزراير ويعملوا منه الحاجات التانية منتجات العظمة دي. انما الميتة حرام بيعها. طب الجلد بتاع الميتة ينفع نبيعه؟ الاصنام، ربنا حرم بيع الاصنام. انه اصنام بتاعة العرب ولا بتاعة الفراعنة؟ كله ما فيش تحديد. بيع الاصنام، اصنام دي بتاعة عرب بتاعة فراعنة بتاعة واحد فنان فنان ومثال النحات العالمي فلان ينفع نشتري الاصنام بتاعته؟ طب لو واحد نحات مصر ما ينفعش، فعش نشتري الاصنام. طب نحطها انتيكة في البيت، طب ديكور، واحنا هنعبدها؟ لا مش هنعبدها، بس حرام، حرام بيع الاصنام وحرام شرائها، حرام بيع الاصنام وحرام شرائها. طيب الموضوع الثاني اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في عام الفتح، رواه صحابي اسمه عبد الرحمن بن الأزهر، مش الأزهر بتاعنا، لا الأزهر ده اسم أبوه، عبد الرحمن بن الأزهر، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح عند منزل خالد بن الوليد وأنا شاب، وقد أتي برجل شرب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه، فقال فمنا الضارب بصوته ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بعصاه، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. يقول وكنت في من ضرب. هنا في حد من الحدود بيقامه في مكة، النبي عليه الصلاة والسلام عند بيت خالد بن الوليد القديم، والناس جابوا له رجل شرب الخمر. ترى مين ده؟ ما مش كافر، ده مسلم، مش كافر، مسلم، من الحد هيقام على مسلم لا يقام على الكافر. فهل بلغوا التحريم ولا لسه ما بلغوش؟ الله أعلم. ولا هل كان بلغوا التحريم وتعمد لسه متعود على الخمر لسه مدمن ما قدرش يبطلها؟ الله أعلى وأعلم. جابوا هذا الرجل شارب الخمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه. وهنا سؤال يعني أو حكم، هو شارب الخمر حكمه الضرب ولا الجلد؟ شوف الحديث قال اضربوه، فقال فمنا الضارب بصوته، الكرباج اللي معاه بس، ومنا الضارب بعصاه، اللي معاه عصاه يضرب، ومنا الضارب بنعله، يخلع اللي في رجله وبيضرب. طب النبي عليه الصلاة والسلام رمى التراب ناحية الرجل. عبد الرحمن بن الأزهر يقول وكنت في من ضرب، انا فاكر انا كنت شاب وانا كنت من الناس اللي بيضربوا. فانا واحد شرب الخمر وامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بضربه فضربوه، اللي بيضرب بالصوت كرباج واللي بيضرب بعصايا واللي بيضرب بالنعم. طب ينفع واحد يضرب بايده؟ ينفع. طب التراب، النبي رمى التراب على هذا الشارب، هذا حده. وقد تكرر هذا الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو في واقعة أخرى، إن أتي للنبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت، فقال لأصحابه اضربوه، فمنهم من ضرب بيده، منهم من ضرب بنعله، ومنهم من ضرب بصوته بعصاه في بيت، وجمل الناس بواحد شرب الخمر، فالنبي يضربوه فضربوه، اللي بيضرب بإيده واللي بيضرب بعصايا واللي بيضرب بالنعل، هذا حد شارب الخمر. أما الجلد فقد ورد أيضا في أحاديث أخرى صحيحة، كل هذه الأحاديث صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر 40 جلدة بالعصا وبالنعال. والجلد يكون على الرجلين، الضرب على الجسم كله، نتجنب الوجه ونضرب في أي مكان، إنما الجلد على الرجلين. ففي شارب الخمر اتجلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب بالعصا وبالنعال، على رجليه اتضرب بالعصاية ويتضرب بالحذاء تلسوع يتألم كده، ده الحد بتاعه 40 جلدة 40. في احاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بجلد شارب الخمر بصوت له فرعان، الصوت في كرباج له فرعين، امر بجلده 40 جلدة، فلما يتضرب 40 مرة يبقى هم في الحقيقة كم؟ 80. فشارب الخمر ينفع يتضرب؟ طبعا مش احنا اللي بنضرب، ده ولي الامر السلطان يعني، ينفع يتضرب بالايد بالنعش بالعصايا بالكرباج بالتراب بالأردية؟ سيدنا ابو هريرة شهد مرة ضرب شارب الخمر، يقول فمنا الضارب بعصاه، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بيديه، ومنا الضارب بردائه، الرداء اللي هو بيتلبس عن نص الفؤان، فالرسان تخيل بقى خالع الرداء بتاعه وبيضرب بيه، يضرب بيه الله أعلم ما أعرفش، بس أنا ممكن أتخيل أن واحد يروح جاي برمه عمله زي ال وعمال يضرب، ده شارب الخمر. فالضرب بالرداء بالكساء بالنعم بالايد بالكرباج بالعصايا، ادي الضرب. ينفع نضربه بالطوب؟ لا، ده مش شارب الخمر، ده الايه؟ الزاني. فوردت روايات عن سيدنا عمر رضي الله عنه وهي صحيحة أنه كان يجلد شارب الخمر 80 جلدة، 80 مش 40. وبعض الصحابة سيدنا السائب بن يزيد رضي الله عنه فصل المسألة دي، أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر كان يجلد 40، وفي إمارة أبي بكر كان يجلد 40، وصدرا من إمارة عمر، فلما عتى الناس وفسقوا جلد عمر 80. الناس زودوا بشرب الخمر، انتشر شرب الخمر، فسيدنا عمر بدل ما كان بيجلد 40 بقى بيجلد 80، وكل ذلك سنة. سيدنا علي رضي الله عنه قال وكل ذلك سنة، الـ40 سنة والـ80 سنة. النبي عمل الـ40، أمر بالـ40 لوحديهم، وأمر بالـ40 بصوت له إيه فرعان، يبقوا 80 برضه. فشارب الخمر يتجلد أو يتضرب. طب الجلد ده هل هذا حد من حدود الله ولا تعذير؟ مسألة اختلف فيها العلماء، والظاهر ان هو إقامة حد يعني، وهذا الحد غير مذكور في القرآن، إنه مذكور كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة كثير مش معناها ان الصحابة كانوا بيشربوا كثير، لا، بس الروايات ذات نفسها كثير عن واحد من الصحابة، وعن واحد ثاني، وعن واحد ثالث، وعن واحد رابع، وعن واحد خامس. روايات كثيرة جدا بتؤكد وتثبت إقامة الحد على شارب الخمر، مع أنه مش مذكور في القرآن. فليس لأحد أن يقول يعني بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدتم فيه فخذوه اعملوا به، وما لم تجدوا فاتركوه أبدا. وإنما ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من عند الله عز وجل. النبي قال عليه الصلاة والسلام: ألا أني قد أوتيت القرآن ومثله معه. ربنا أنزل على النبي عليه السلام الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة هي السنة، والاثنين بيكملوا بعض. السنة بتوضح القرآن، بتفسر القرآن. وضحت المسألة دي؟ إن هتلاقي الشبهة دي موجودة، يقول لك فين حد الخمر، فين؟ مفيش. لا، شارب الخمر يتضرب، وبرضه بأمر السلطان، أو يتجلد 40 أو يتجلد 80. سيدنا علي رضي الله عنه روى الإمام مالك عنه الطبراني أثر، يعني سيدنا علي رضي الله عنه قال: إن الرجل إذا شرب الخمر هذا، وإذا هذا افترى، وإذا افترى جلد 80 جلدة. 80 جلدة، يعني جاب حد الخمر منين؟ من حد القذف اللي في سورة النور، ها؟ والذين أي يرمون إيه المحصن، فجلدهم 80 جلدة. اللي القذف اللي بيقذف المؤمنة المحصنة، فجلدهم 80 جلدة. فسيدنا علي قال إن بيشرب الخمر ده هيخرف هيهدي، ولما يخرف هيفتري، ولما يفتري هيقذف، ولما يقذف يستحق 80 جلدة. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يقول إن القياس ده هو قياس بعيد، إنه ما بيحصلش، نادر الحدوث. اسمع كلام عشان أنا عايز أوصلك لنقطة حلوة. يعني بيقول القياس ده اللي قاله سيدنا علي رضي الله عنه بعيد، نادر ما بيحصل. يعني مش كل واحد شرب الخمر بيسكر، ولا كل واحد شرب الخمر بيسكر؟ لا، مش معظم. جماعة في أمريكا مرخصين لكل واحد بخمس كفات في اليوم، ده حلال عندهم. فوق الخمس كفات كده يبقى ايه؟ هيبتدي يسكر. يعني فاللي يشرب كاس ما بيسكرش، كاسين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وبعد كده ايه؟ انا عايز انا شيء بشيء يذكر. عايز اقول لك ان ايه؟ ان مش كل اللي بيشرب خمره ايه؟ بيسكر. ده واحد شرب كاس واحد ما يسكرش، وبالتالي مش هيخرف، وبالتالي مش هي مش هي مش هيقذف. فمش كل واحد شرب خمر هي نضربه 80 ضربة لانه قذف، ما بيحصلش. انما الامام الشوكاني قال: وهذا القياس بعيد، ولا يجري على الأصل، ولكن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن حضره من الصحابة كانوا هم أصل الخبرة بالأحكام الشرعية. قال دول خبرة بالأحكام الشرعية والوحي، خلاص حاضر نحترم كلامك يا سيدنا علي رضي الله عنك. هذا الأدب مع الصحابة. عارف لو واحد قليل الأدب يقول لك ما يلزمناش، هو له عقله، أنا ليه عقل مش راكبة في عقلي، مش داخلة جوه عقلي، ويقول لك بقى اللي أنا بقوله بقى ده ما أقصدش يعني، يقول لك هو كل اللي بيشرب خمرة بيسكر، هو كل اللي بيسكر حتى لو واحد سكر أنت، هو كل واحد بيسكر بيخذف المؤمنات؟ لا، عارفين اللي بيسكر معظم اللي بيسكر بيقولوا إيه؟ أنا جدع، أنا أقوى راجل في الدنيا. أنا أقول لك معظم الهذيان قل لك أنا ما حدش أدي أنا كذا، ما بيقذفش، ما بيجيش على واحدة كده مؤمنة يقول لها أنت كذا رح جاء قذفها. ده نادر الحدوث، ده نادر ما بيحصلش، نادر. بس ما مش كان لما يجي يعلق على الأثر بتاع سيدنا علي يقول سيدنا علي والصحابة اللي حضروه يقول الكلام دول أهل الخبرة بالأحكام الشرعية والدين. حاضر، ما اعترضش، أسكت، حاضر، خش بعقلي مع أنه قلب العقل القياس ده ما بمشيش، بس يردوا أرد عقلي أنا. الصحابة دول آدم يعني مؤدب مع الصحابة، مؤدب مع الصحابة زي ما قلت لك. وللأسف أنا بقول ما أقصدش حد بعينه، بس هما في ناس بعينهم لما يتعرض عليه أثر زي ده يردوا على طول بعقله، يردوا ما يقبلوش، يقول لك ده ما يمشيش على مقتدى العقل ولا القياس ولا النظر ولا كذا ولا كذا. يقول لك بقى الصحابة ننقي من كلامهم، نختار اللي يخش عقلنا ونرد اللي ما يخشش. اسلوب وحش، اسلوب وحش. ارجع لعلماء السلف، العلماء الفطاحل، المحققين، الاثبات، الراسخين، اهل العلم والبصيرة والنور. ده شيء، دي مسألة عدت يعني. واحنا بنتكلم عن موضوع شارب الخمر، يبقى شارب الخمر بيتضرب ولا بيتجلد؟ الاثنين. امتى نضربه امتى نجلده؟ حسب المصلحة. في بيت جابوه لنا في بيت ولا جنب بيت، يلا اللي موجود ايه يلا، اللي معاه نعل يضرب بالنعل، اللي معاه كساء يضرب بالكساء، اللي معهوش يرمي بالتراب، اللي معاه عصايه يضرب. لو الموضوع كده محتاج نقيم الحد عليه ونجلده قدام الناس اجلد، مش انا وانت يعني السلطان، اجلد. دي مسألة إقامة الحد على شارب الخمر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عمر في زمن استشارة الصحابة لما لقى بعض الناس اللي دخلوا في الإسلام من كل البلاد، فتحات انتشرت وناس كتير دخلوا في الإسلام ولسه برضو ما الإيمان ما لم يقوى في قلوبهم، فالبعض كان بيشرب الخمر. فسيدنا عمر استشار الصحابة فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له أقل حد في القرآن 80 جلدة، اجلد 80، لأن حد الخمر مش مذكور في القرآن. وحتى السنة النبي أمر بالضرب والنبي أمر إيه بالجلد 40، والنبي برضو جلد 40 في مقام 80. فسيدنا عمر خلاهم 80 وجلد الناس اللي بيشربوا الخمر 80. طب وشارب الخمر النهاردة يتجلد ولا ما يتجلدش؟ يا ريت يتجلد، إقامة الحدود. وإلا اللي هيروح يشتري الخمر من المحلات، حتى السوبر ماركت النهاردة بقى فيه خمر، يروح يشتري ويسكر خلاص. وإن كان بيشتري الخمر للاستخدام الشخصي ده ما مصرح له يعني، مشكلة طبعا. تعطيل الحدود ده مشكلة، مشكلة كبيرة جدا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد السرقة برضو في مكة في عام الفتح. الرواية من عائشة رضي الله عنها روتها لنا أن امرأة مخزومية سرقت في عام الفتح، سرقت فاهتمت قريش لأمرها فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل ومن يكلمه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت قريش إلى أسامة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ قال استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العشي قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بالمرأة فقطعت. هذه امرأة مخزومية، وبني مخزوم من العائلات الشريفة في قريش، عيلة معروفة ومشهورة ولها منزلة. بنو مخزوم اللي منهم خالد بن الوليد، بنو مخزوم اللي منهم أبو سلمة اللي كان زوج أم سلمة رضي الله عنها وعنه، وعيلة مشهورة. هذه المرأة المخزومية سرقت. عندنا روايات متعددة جدا تتكلم عن المرأة دي، ايه الصفات بتاعتها؟ لما سرقت، سرقت قطيفة فيها حلي من منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة كانت تستعير الحلي وتجحدها، وكانت تستعير المتاع وتجحده. شوف الخطورة ايه. تيجي لزوجتك مثلا، عايز اعرفك، تيجي لزوجتك اديني مفرش، حاضر فضل المفرش، تاخد المفرش وتروح وتغيب. زوجتك تقابل فين المفرش؟ وانا خدت منك حاجة؟ هديهم منين زوجتك بقى؟ مفيش شهود، مفيش شهود. طب روح هات المفرش من البيت عندها، هتقول لك ده بتاعي. تيجي تاخده حاجتي تهجمه عليا في بيتي، تبقى انت اللي مدان متعب، امر صعب جدا. طيب افرض استعارت لحاف ولا بطانية ولا حاجة مش راجعة تاني. طيب افرض استعارت جهاز ولا حاجة خلاص راح. عارف التساهل في الحالة دي هيعمل ايه؟ يخلي الناس ما تسلفش. ما انت لو حاجتك سلفتها واللي خدها نكرها وما عاقبناهوش، ما عادش فيه عقوب، انت هتعمل ايه؟ تقول لا خلاص باب الخير اللي بين المسلمين تسد. شوف الحكمة في التشريع. وهذه المرأة كانت تستعير الحلي فتجحدها. يا فلان اديني سلسلتك بس شوية، تفضلي سلسلة ايه؟ تلمس السلسلة شوية وخلاص، هاتي السلسلة بتاعتي. ايه دي بتاعتك؟ دي بتاعتي. طب فين الشهود؟ ما في شهود، راحت السلسلة. فلانة التانية سلفين الغويش، تفضلي شوية كده هاتي الغويشة بتاعتي. هي دي بتاعتك؟ دي بتاعتي. مشكلة كبيرة، مشكلة. وهي مخزومية، الحاجات دي داء مرض. طيب بعدين المرأة دي استعارت حلي من امرأة لصالح امرأة. انا الضمائر الكتير خلي بالك بتلخمني وتلخمك، فانا هجيبها لك ازاي. الست دي جت لزوجتك قالت لها فلانة بعتاني استلف لها منك السلسلة، مش ليا ما اول ما يعرفوا ليها يقولوا ايه انت يفتح الله لا عارفين فعليش قول ليا ما تيجي لزوجتك ولا امك ولا حد عندك تقول لها فلانه بعتاني استلف لها منك حلي ها طب تفضلي طالما فلانه يبقى الموضوع اتفتح يبقى الموضوع فراحت الست ديت المخزوميه اسمها هي اسمها فاطمه طبعا موضوع الاسم بالاسم يا جماعه عشان اسمها فاطمه ما سميش فاطمه طب ما نسمي فاطمه بنت النبي صلى احنا ناخد الواحده اسمها فاطمه عملت حاجه وحشه وبعد كده نقول الاسم ده مش عايزينه طب ما في فواطم كتير جدا يعني عملوا اعمال جليله جدا المقصد يعني فالمراه راحت تستلف ذهب لصالح واحده تانية فالمراه صاحبه الذهب اتفضلي وصليه وبعدين الذهب قعد مده ما رجعش فصاحبه الذهب الاصليه شافت اللي هي مستلفاه يا فلانة فين الذهب اتاخرت ليه انا خدت منك ذهب ايوه مش انت بعتيلي فلانه قالت لا ما بعتش فصاحبه الذهب جت لفلانه دي الواسطه مش انا مديك الذهب مش انت قلت لي فلانه بعت تستعيره قالت انا ما خدتش منك حاجه فاشتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل كذا كذا كذا هنا الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اذهبوا فخذوه من تحت فراشها تحت الفرشه بتاعتها تحت المرتبه ولا تحت البطانيه فراح فطلعوا الذهب هو ده يا فلان الذهب بتاعك اه هو عندك شهود عندك امارات عندك علامات كله شهدوا ان الذهب ده اللي مطلعينه من بيت الست دي مش بتاعها انما ايه بتاع الست الاصليه فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها ايديها هتتقطع خلاص كده بقى في بعد الوحي في بينه هو بعد من اصدق من الله قيلا من اصدق من الله حديثا لا احد وشهود تعرفوا على الذهب وخلاص فقريش اهتمت لهذا الامر واحده من عيله عيله كبيره عيله مرموقه عيله مشهوره عيله فيها رجال اكابر معه مشهورين و و و مين يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم علشان يلغي الحد ده يلغي قطع اليد او يخففه تتضرب ولا تتجلد بس ايديها ما تتقطعش مين اللي يتكلم فعاذوا بام سلمة لان هي دي مخزومية المرأة مخزومية وابو سلمة اللي كان قبل ما يموت رحمة الله عليه زوج ام سلمة من بني مخزوم فقالوا نروح قريبنا فلاذوا بام سلمة وزينب بنت ام سلمة وعمر ابن ام سلمة راح اتوسطونا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشفعوا فلم يشفعهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش الشفاعة فقالوا طب ندور مين مين مين فقالوا من يجترئ عليه الا اسامة الناس عارفين مين اللي يكلم النبي بقى الا اسامة فراحوا سيدنا اسامة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب اسامة بن زيد جدا جدا والصحابة كانوا يقولوا عليه ايه وعن أبيه حب رسول الله وابن حب رسول الله سيدنا أسامة بالمناسبات الحاجات الحلوة يعني سيدنا أسامة لما النبي هاجر المدينة كان صغير فلما وصلوا المدينة اتخبط في راسه وسالت منه الدماء وبعدين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ما أمه أم أيمن حاضنة النبي وخادمة النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة كان لسه عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسامة داخل هو زيد اتخبط في رأسه اتعور فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد ما بنى بيها امسحي عنه الدم واغسليه اغسلي عنه الدم وامسحيه تقول عائشة فكأنني تباطأت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فغسل عنه الدم ومسح وجعل يقبله ببوسه دي رواية. الرواية الثانية برضو رواية أمنا عائشة، لما سيدنا صلى راح المدينة جديد أصابه الجدري، الجدري بقى عنده جدري، فكان القيح ينزل من أنفه على فمه، تقول فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اغسليه ونظفيه وامسحيه، تقول فكأنني تقذرت. هي كان سنها صغير وهو كان سنه صغير، هي كان عندها 9 سنين 10 سنين وهو برضو أصغر، فالنبي قال لها اغسلي وشه بالصديد والحاجات دي وامسحيه كده، تقول فكأنني تقذرت. تقول فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فغسله ومسحه وقبله في وجهه، فقلت لا أخصيه بعد ذلك أبدا. خلاص النبي يحبه جدا، النبي قام غسل وشه ومسح الدم وباسه، عرفت بقى غلاوته عند النبي صلى الله عليه وسلم. شو النبي كان يحبه قد ايه؟ في حجة الوداع، في حجة الوداع النبي وقف في عرفة طول اليوم عليه الصلاة والسلام، طول اليوم الشمس غربت، فالنبي رايح من عرفة إلى فين؟ مزدلفة، حدث في مزدلفة، فتأخر أسامة بن زيد، فين أسامة؟ فين أسامة؟ جاش. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره، وحبس الناس، والناس اتحبسوا عايزين بقى من عرفة يروحوا مزدلفة، اتحبس الناس، حد هيسابق النبي؟ لما النبي يروح أنا بنروح. حتى جيء بشاب أسود أفطس الأنف، سيدنا صلى الله عليه كان أسود أسود أسود يعني، ومناخيره فطسة دخل جوه، فقال أهل اليمن حبسنا من أجل هذا الشاب، حبسنا علشان ده، ده أسامة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ده حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي يحبه، ده النبي يحبه جدا، عرف سيدنا أسامة، شفت منزلته. فبعض الناس اللي قالوا حبسنا عشان ده، عارف الناس اللي قالوا كده دول، دول اللي ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن، اللي اعترض على حاجة النبي بيحبها، النبي قالها ده تخشى عليه الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو إيه يصيبهم عذاب أليم. النبي يحب ده، إحنا نحبه، ده إحنا نموت فيه. رضي الله عنك يا أسامة، يريدنا نبقى دوفر في أسامة بن زيد، النبي يحبه. فالناس اتكلموا قالوا من يجترئ عليه إلا أسامة، محدش يقدر يتكلم ضده إلا أسامة، عارفين النبي يحبه جدا يسمع منه. فراحوا الأسامة تشفع لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أشفع. فراح سيدنا أسامة يتكلم مع النبي عشان يخفف الحد عن نفسه عشان ما يقطعش إيديه، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي غضب، غضب، يحب أسامة بس فيش مجاملة، طب عشان خاطرك نسيب؟ لا. قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إذا شفعت فاشفع في حد قبل أن يصل إلى السلطان، وصل السلطان تشفعش. قال استغفر لي يا رسول الله، اطلب ربنا يغفر لي، حتى النبي غضب. فالنبي أمل حتى العشية بالليل، فالنبي يوضح للناس قال إنما أهلك من كان قبلكم بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، ده من علية القوم، ده من المشاهير، لما يسرق يسبوه، تقول سبحان الله عجيبة جدا. طب لهم هو من علية القوم يسرق ليه؟ طماع. وانتوا عارفين أحوال الناس النهاردة، اللي عنده ملايين عايزهم مليارات، هاي مليارات، ما طب هتودي، هتودي الملايين فين؟ صفة امتى؟ تعمل بيها ايه؟ لا عايزهم مليارات، طب ولا عنده مليارات؟ عايز يبقى اكتر من فلان، عارفين؟ عايز يبقى عنده اغنى واحد في العالم، سرقة. ففي بني اسرائيل كان كده، هتشوف اولمارت مثلا بيحكموه النهارده عشان واخد رشوه. طب انت لازمك الرشوه في ايه؟ انت عندك اموال واخد رشوه. نايت خلاص. فالنبي قال انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. ده انت شريف، شريف يعني في النسب، انما لو هو شريف شريف يعني ما كانش مد ايده. واذا سرق فيهم الضعيف قطعوا. تعالى انت مالكش ظهر، مين وسطتك؟ ماليش، ايه طعيبه؟ ما له واسطه ما يتضربش على ظهره ولا على ايده ولا على حاجه خالص. ولا ملوش واسطه لو له واسطه ياكل بسطه. الله يرحمه الشيخ كشك كان دايما يقول الكلمه دي، له واسطه ياكل بسطه. ولا ملوش واسطه ما اعرفش بقى يعني ايه، ها؟ يقعد على البسطه. انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. وبرضو في بني اسرائيل الاثار الوارده في الموضوع ده، لما كان واحد غني او معروف يقتل ياخدوا منه الديه، ولما واحد مغمور يقتل يروا القصاص. طب الم لكم الديه اقعد الف على الناس يا جماعه ولا لا؟ لا لا لا، ما نعفوش عنك، القصاص لازم. فكانوا يفرقوا، يعني كان عندهم التفرقه هذه كثيره، ودي تسبب هلكه، هلكه للمجتمع، هلكه للناس. الناس تفسد والاخلاق تفسد والبركه تقل والمجتمع يعاني ويتالم لما يضيعوا الحدود بالطريقه دي. وبعدين النبي قال عليه الصلاه والسلام لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو بنتي اللي سرقت عليها، مفيش مجامله في اقامه الحدود. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت. قال يا بلال خذها فاقطع يدها. فراح بلال قطع ايديها. تقول أمنا عائشة فتابت وحسنت توبتها بعد، فكانت وتزوجت من بني سليم، فكانت تدخل علي فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تابت، ما عادتش بتسرق ولا بتنكر، ما عادتش بتستلم حاجات وتكحتها زي زمان، لا خلاص تابت وحسنت توبتها وتزوجت رجلا من بني سليم، وكانت تدخل على عائشة فترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. تقول دي محتاجة كذا، بدل ما كانت هتجيب طريقتها تستلف وتجحد، لا هي تقول للنبي والنبي عليه الصلاة والسلام يقضي لها حاجتها. حد السرقة من الأمور المهمة جدا المجتمع، ده من الحدود اللازمة جدا في المجتمع. لو حد سرق أخيه سرق تقل، بس النهارده حد سرق معطل هو عايز كل الحدود معطلة. شرب الخمر حد سرق معطل، سرق حد سرق معطل، الزنا حد سرق معطل، القتل الحد بتاعه معطل، وهكذا فصل المحصنات الغافلات المؤمنات الحد بتاعه معطل، واقتصاص الجروح وغيرها الحد بتاعه معطل، واتجاه الحدود معطله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحد واحد يقام في الارض خير لأهلها من أن يمطروا 40 سنة. والمطر لو نزل 40 سنة يبقى فيه بركة قد إيه؟ نباتات تنمو عشان المطر، والبهايم تاكل الزرع يبقى فيه لبن عند البهايم، يبقى فيه لحم، يبقى فيه صوف، وفيه نباتات والثمار والغنم الناس تاكل. حد واحد في خط الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 سنة. يجيب بركة، يجيب بركة لأهل الأرض، مش حتى مش للمسلمين بس، والله العالم، العالم كله لو يعرف البركة اللي بيقام في الحدود كان يقول للمسلمين أقيموا الحدود اللي عندكم، كان البركة تقل علينا وعليكم. العالم خسران بتعطيل الحدود عند المسلمين، العالم كله خسران، مفيش بركة، في بركة، بركة قلت كل الدنيا. لو الحدود أقيمت بركة على المسلمين وبركة على كل الدنيا. العالم يخسر إذا أبطلت الحدود عند المسلمين ويعاني. بالنسبة لحبل الله سارت الأضعف فيه وتعلق في رقبته، تتعلق في رقبته، اللي بيسرق قطع ايده وتتعلق في رقبته تذكره له تذكره الغير. تعمل كده ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا. بالنسبة للخمر مثلا، في عبد شرب الخمر ايام الصحابه جلدوه نص الحر، في حدود تبقى على العبد نص اللي على الحر. فبقول لك السارق ايده لما تتقطع تتعلق في رقبته شويه، بعد كده تدفن عبره ليه ولغيره. واحد يبص كده يقول ادي شارب الخمر وادي السارقة، هو احنا عايزين نقيم الحدود كتير؟ ابدا. يعني الاسلام لا يتشوف الى اقامة الحدود ولا الى اثبات التهمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جيء له برجل سرق، راجل سارق جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي مش عايز التهمة تثبت على الراجل ولا عايز يقيم على الحد، فاعترف على نفسه ولم يجدوا عنده المتاع، قال انا سرقت بس حاجة مش موجود عندي. فالنبي قال لا اخالك سرقت، انا ما ظنش ان انت سرقت. فاللص قال بلى قد سرقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له ما اخالك سرقت، لا انا شايف ان انت ما سرقتش. فالرجل بلى سرقت يا رسول الله، فالنبي قال خذوه فاقطعوه ثم جئوا به، فاخذوه فقطعوه فجاءوا به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل استغفر الله العظيم واتوب اليه. فقال الرجل استغفر الله العظيم واقوم واتوب اليه، فقال النبي اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. المقصد ان الرجل لما لما لما جه والناس قالوا ده سرق، النبي قال اظنك ما سرقتش، عشان الرجل اه ما سرقتش والنبي يسيبه، بس الرجل قال انا سرقت. سيدنا ابو بكر جيء له برجل سارق، فسيدنا ابو بكر قال له اسرقت؟ قل لا. فقال الرجل لا، فتركه ابو بكر. وجيء لعمر برجل سرق، فقال عمر اسرقت؟ قل لا. فقال الرجل لا فترك. وجيء لابي هريره بامراه بجاريه سرقت، فقال لها يا جاريه اسرقتي؟ قولي لا. فقالت لا فتركها. وجيء لعبد الله بن مسعود بامرأة سرقت جملا، فقال لها سرقت الجمل قولي لا، فقالت لا فتركها. عند المسلمين ما يحبوش ان التهمة تثبت، يعني احنا مش بنحاول نتهم. طيب افرض الحرام قال لا ما سرقتش، عارف اللي ازاي حالتنا الغش الجهال قول لا تضحك عليا على غيري، انا فاهمك انا عارفك انت كذاب يا اخي. لا لا، في الاسلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جابوا له سارق وعرف الحرامي ده عملته وحش، السارق ده واخد مال غيره، بس هيقول اه انا سرقت هتتقطع ايده. امر جامد. فالاسلام لا يتشوف الى اثبات التهم على الناس، خلي الحساب يوم القيامه بقى، كل واحد هياخد حقه. فدي السنه، سيدنا ابو بكر يطبقها، لما يجي له السارق سرقت مش بيسكت، بيقول له كمان قول لا، فالراجل يقول لا فيسيبه. في الاخره بقى حاجه تانية، وهو بقى نص انتاب انتاب واستقام، ربنا يرضي عنه الخصوم. لو مثلا سرق مني ربنا يرضيني ان شاء الله فيديني قصر في الجنه، ويقول القصر ده للي يدفع الثمن، فنقول يا رب مين اللي يدفع الثمن؟ هو حد يملك الثمن؟ فيقول لما تعفو عن اخيك هو ثمن القصر ده، قول عفوت عنه. حاجه اغلى، وانا كان سرق مني كام؟ 5 جنيه 10 جنيه؟ على قدينا يعني 100 جنيه 200 جنيه، ده ربنا يرضي الخصوم بقى، لو هو تاب ربنا يرضي خصومه. حاجات بقى ايه؟ نسأل الله التوبة يعني والستر. الإسلام لا يتطلع إلى إثبات التهم على الناس. وضحت المسألة دي؟ عشان ما حدش يقول لا، عارف النهاردة اللي بيعملوا إيه؟ يجي واحد بريء بريء ويروح جاي ملفق له حاجة يقول ده سرقها، يرمي له حاجة في بيته أو يحط له حاجة في جيبه ويقول ده سرق. ده حتى اللي سرق ما تحاولش تثبت التهم عليه، ما بالك بقى لو واحد اصلا مش سارق وانت طلعته سارق؟ انت ضد الاسلام، ما انتش عارف الاسلام، ما انتش فاهم الاسلام. ده الحرامي الحرامي لما يجي قدامك وانت تقول له سرقت قول لا، الناس يقولوا عليك سرقت وفي شهود قول لا، خصوصا لما الشهود مش متمكنين في الشهاده. عرفنا الاسلام يا جماعه حلو جميل، ولا احنا عايزين نثبت التهم على الناس، نطلع ده حرامي وده يعني البراءه احسن، ما الناس كده سلام كده، وخلي الحساب في الاخره. طيب واللي ها لو كثر الشر بتاعه دي حاجه تانية، لو علم عنه الفساد. اولا بالنسبة للمرأة المخزومية ديت، في حديث يا جماعة الناس قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود، اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، واحد له هيئة وله هيبة وله احترام، لما يتعثر لما يغلط اول غلطة نقيله، يعني ايه نعفو عنه نلتمس له العذر الا الحدود، غلط في اي حاجات تانية اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، واحد محترم، واحد له مكانة، واحد له هيبة، واحد له منزلة، واحد كذا وكذا ومعروف عنه الخير، وزل زلة ضعف أخطأ، أول مرة نقيله إلا إذا كان في حد من حدود الله. طيب عايز أكلمك عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع السرقة. سيدنا علي رضي الله عنه جيء له بإنسان سارق، جابوا له واحد سرق، فقال علي بن أبي طالب أسرقت؟ ما أظنك سرقت. فقال الرجل بلى سرقت. قال ما أظنك سرقت. فقال الرجل بلى سرقت. قال خذه يا قنبر. سكرتير ده سيدنا علي اللي بينفذ الأحكام، خذه. فأوقد له النار وادعو بالجاذر يقطع يده، ولا تفعل إلا أن أجيء. خذوا كده جهزوا للقطع. الجزار يسن بقى الحاجة بتاعته، لأن الجزار شو معنى الجزار؟ عارف المفاصل، أنا وأنت ما نعرفش. أنت الجزار عارف بيشفي، عارف المفاصل تماما، فهيجي بالمفصل بالضبط. قال له خذوا للجزار وولع النار، عشان ايه؟ هيتكوى مكان القطع عشان الدم يقف. قال له خذوا وولع له النار وده الجزار ما تقطعوش غير لما اجي. فجي سيدنا علي للراجل قال اسرقت؟ قل لا. فقال الرجل لا، فخلى سبيله. فقالوا له لما تركته؟ قال اخذته بقوله وتركته بقوله، لما جبته عشان اقعد هو اللي قال انا سرقت، ولما سبته هو اللي قال الكلام. ثم قال جيء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل سرق، قال لا اخالك سرق؟ قال سرق. قال فاقطعوه، فلما قطعوه بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له يا رسول الله لما تبكي؟ قال وما يمنعني وهذه أمتي تقطع بين أيديكم من أمتي اللي سرق ده. شوف شفق للنبي المسلمين. المسلم لما كان عند النبي علي سارق، سارق ولص وحرامي، وإيده اتقطعت والنبي بكى عليه، قال أمتي بتتقطع منكم. قالوا يا رسول الله هل عفوت عنه؟ ثم كنت سبت. قال ما ينبغي لسلطان إذا رفع إليه الحد أن يعطله. تعافوا الحدود بينكم، أنتوا يعفوا بينكم بين بعض، بس أول الحد لما يوصل عند السلطان عند الإمام لا ينبغي له أن يعطل الحد. جاء الرجل برجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة، قال أسرقت؟ قال نعم. فكأنما سف الرماد في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه واحد رامي تراب في وش النبي. النبي بيبكي كتير، النبي بيعيط، الرجل اعترف على نفسه سارق لص حرامي إذا تتقطع. فكأنما سف الرماد في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقاموا الحد على الرجل. النبي بكى ودموع كثيرة، يقول نفسه أنت كنت عفيت عنه، كنت لماذا تبكي؟ يقول ما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم، أنتم اللي جايبينه وأنتم اللي شهدتوا عليه وأنتم اللي أدنتوه واتهمتوه، ما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم. يعني لو فتحت له باب التوبة وصلحتوا بعض مع بعض كده بعيد عن السلطان، بعيد عن الولي الأمر، عن الإمام، خلاص. فقالوا لو سمت عفو عنه. قال ما ينبغي، ما ينبغي للإمام إذا رفع عليه حد أن يضيعه. المقصد أن النبي كان يبكي لما يكون في واحد حيقام عليه الحد، واحد حتقطع إيده، النبي يبكي، مسلم عاصي وفاسق وفاجر، بس مسلم له قيمة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بكينا؟ بكينا على حد أدين؟ بكينا على حد تهمة ثبتت عليه؟ فين الشفقة؟ فين الشفقة على المسلم؟ مسلم عاصي وفاجر، أنا معاه، ده حرامي سارق مسلم، إذا سقطع الكلام ده كده إذا سقطع ما بيقطعوش، ما بيقطعوش دلوقتي، ده بيتسجن في سجن خمس نجوم عنده القنوات الفضائية، وممكن يكتب في الجرانين كمان ويتصل بالعالم بالدنيا ويدير الصفقات بتاعته من جوه. هو حرامي، بس حرامي بالملايين بقى على كبير، دول الحيتان ده، وفي سمك وفي بسارية، حرامي بسارية ده ايه ولا حاجة، ده حاجات كده صغيرة يعني، وفي اسماك وفي حيتان بقى، حرامية كبار قوي. هي البلد اسمها حرامية؟ لا، في اشرار كتير جدا، دول بس هما دول البرزين، برزين قوي، طماعين قوي، وهم حرامية كتروا صح، بس يعني عشان الحالة الاقتصادية بقت صعبة، فواحد النهاردة ملوش شغلة، حب يعمل سبوبة، مش الكلمة السبوبة دي، حب يعمل سبوبة بتاع أشغال الطريق خدوها منه، هيجيب سبوبة تانية منين؟ من حبل الغسيل طبعا. وما عندي كده حبل الغسيل هياخد الغسيل ويروح بيه. سوق جمعة مليان، لما حاجة تضيع منك روح هاتها من سوق جمعة. موضوع مؤلم، موضوع مؤلم كتير. بس عايز اقول لك، انا عايز حبيت اقول لك الاسلام ايه. الاسلام ما يحبش تثبيت التهمة على الناس، ولما تثبت على الناس النبي كان يبكي، واحد يقول له هتتقطع، واحد والنبي يقول له تعالى بعد يوم هتقطع قول استغفر الله واتوب الي، والراجل يقول استغفر الله واتوب الي، والنبي يقول يا رب اللهم اتوب علي. عرف بالنسبة للخمر، هرجعك للخمر، واحد احنا هنتأخر دقيقتين ثلاثة، واحد شرب الخمر مرة واثنين وثلاثة واربعة، وكل مرة يجيبوا للنبي يتجلد، فواحد في الاخر قال لعنة الله على، لعنه الله اخزاه الله، ما اكثر ما يؤتى به ليحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ربنا يخزيه، كل مرة يتجلد فضيحة قدام الناس ربنا يلعنه. فالنبي يقول لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. مدمن خمر اتجلد مرة والتاني والتالت والرابعة، والنبي يقول لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، ده بيحب ربنا وبيحب الرسول. مدمن خمر، عارف انت شفت بقى واحد مسطول، قلت ده ملوش في الدين، ده وتلاقيه بيحب ربنا يحب الرسول، ولما حد يتجرأ على الرسول هو ده اللي هيروح يبهدل الدنيا، اللي انا وانت مش هنعملها هو هيروح يعملها. ايه ده الايه؟ اعفو عنه، السرق اعفو عنه، لو جاب لك حقك يبقى خلاص، ما جابش حقك وتقدر تستغنى عنه خلاص. لو عايز حقك خلاص، لو عايز ترفعه للسلطان روح ارفعه، بس تعافى والحدود فيما بينكم. سيدنا صفوان بن اميه، بنقول سيدنا، هو احنا هنحكي قصه الدم المره الجايه، كان نايم مره في الجامع، مش حاجه الاخ العذاب جاهز ان شاء الله، مره كان نايم في الجامع على خميصه وسرقت منه وهو نايم، حرامي جه سحبها وهو نايم، قام من النوم فين الخميصه، عارف، فجاءوا بالرجل فرفعوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهود موجودين، دي بتاعتك، اه دي حد شاف، حد شاف جابوا، فالنبي امر به ليقطع. فقال صفوان يا رسول الله تقطع يده في خميصه ثمنها 30 درهما، ده منها 30 درهم، قد وهبتها له، انا وهبتها له مش عايزها، او بعتها له يبقى يجيب لي ثمنها. قال هل لا كان ذلك قبل ان ترفعوه الي؟ طب انت جبته عندي ليه؟ اعفو عنه بقى هناك قبل ما توديه للسلطان. الاسلام حلو، في شفقة وفي رحمة، والمسلم قيمته عالية قوي، مش بنقول للمسلم روح اسرق، محدش يفهمني كده، ولا روح اشرب الخمر، لا، بس لو في لحظة ضعف شرب او سرق مسلم بنروح عليه، بنروح عليه، الا لو له شر بقى، حرامي وعملها يعني دوخ الدنيا وسرق منك ومني وكده، ده يعني له موضوع تاني، ده نسأل الله أن يتوب علينا وعن المسلمين جميعا. اللهم تب علينا وعلى المسلمين، اللهم تب علينا وعلى المسلمين، اللهم تب علينا وعلى المسلمين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.